في حديث قصة جليبيب وأخطأ في إسناده، إنما رواه ثابت عن كنانة بن نعيم عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا رواه حماد بن سلمة عن ثابت. قال: ومنهم مطر بن طهمان الوراق البصري، ضعفه أحمد ويحيى في عطاء خاصة. ايش هذا؟ وين قال؟ ايش قال؟ انظر ان شاء الله نشوف نصه، ننظر نصه. نعم. قال احمد: وهو مضطرب الحديث عن عطاء. ومنهم ابو معشر نجيح السندي. قال مضر بن محمد عن يحيى بن معين: يكتب حديثه مما روى عن محمد بن قيس وعن محمد بن سعد القرظي وعن مشايخه، وأما ما روى عن المقبري وعن نافع وهشام فهو فيه ضعيف فلا يكتب. قال يزيد بن الهيثم عن يحيى بن معين: اكتبوا عن أبي معشر حديث محمد بن كعب في التفسير، وأما أحاديث نافع وغيرها فليس بشيء، التفسير حسن، يعني ما يرويه عن محمد بن كعب القرظي في تفسير القرآن، وغالبه أو جميعه من كلامه غير مرفوع. ونظير هذا قول سعيد بن عبد العزيز الدمشقي في سعيد بن بشير. أبو معشر هذا ضعيف يا شيخ، فكيف يعني درجه في قوم ثقات ضعفوا في بعض المشايخ؟ هذا اجتهاد، اجتهاد العالم، ممكن ما يعني ضعيف بالجملة عندنا، لكن لا قد لا عند القائل هذا لا يكون ضعيفا، عندنا نحن ضعيف لكن عند القائل هذا لا يكون ضعيفا. نعم نعم. ايه اكتب حديثه محمول على الاحتجاج. نعم. كلام من هنا؟ اكتب عن ابي معشر فوق. عن يحيى بن معين قال: يكتب حديثه مما روى عن محمد بن قيس وعن محمد بن كعب القرظي وعن مشايخه. يمكن في مشايخ مشهور بهم، هو ربما في مشايخ عرف بالاخذ عنهم عند العلماء، ما يظهر لي غير هذا. نعم. قال: ونظير هذا قول سعيد بن عبد العزيز الدمشقي في سعيد بن بشير: كان غالب علمه التفسير، خذ عنه التفسير ودع ما سوى ذلك. أو الظاهر ما يقول: يكتب حديثه مما روى عن محمد بن قيس وعن محمد بن كعب القرظي وعن مشايخه، أي جميعا إلا من استثناهم، وأما ما روى عن المقبري وعن نافع وهشام فهو فيه ضعيف فلا يكتب. مشايخ بقية مشايخ من على هذا. نعم. قال: كان غالب علمه التفسير، خذ عنه التفسير ودع ما سوى ذلك، فإنه كان حاطب ليل خرجه العقيلي. وعكس هذا ما قاله الإمام أحمد في إسماعيل ابن عبد الرحمن السدي. يعني قد يكون الرجل عالما في علم دون علم، ويكون عالما في علم ومخلطا في علم آخر، عالما في علم ومخلطا في آخر، كما كنا يعني كما يتكلم هو على من هو عالم في شيخ أو ثقة في شيخ دون آخر، أن يتكلم في من هو ثقة في علم أو في فن دون فن آخر. نعم. ما قاله الإمام أحمد في إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكوفي صاحب التفسير، قال: هو حسن الحديث وحديثه مقارب، إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به أسباط عنه فجعل يستعظمه ويقول: من أين قد جعل له أسانيد ما أدري ذاك. ما أدري ماذاك؟ ما أدري ماذاك. قوله هنا: من أين قد جعل له أسانيد، أي أن الثقات يرون هذه الروايات بدون أسانيد، وهو من أين أتى بهذه الأسانيد؟ وهذا محمول على أنه وهم في ذلك، وهم وأخطأ، فرفع الموقوف ورفع أو أسند المرسل أو غير ذلك، لا أنه تعمد هذا، لأنه تعمد هذا يكون كذابا. نعم. وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله في إسماعيل بن مسلم المكي: روى عن الحسن في القراءات، فأما إذا جاء المسند يسند عن الحسن عن سمرة أحاديث مناكير، وعن عمرو بن دينار يسند عنه مناكير. ونقل البربعي عن أبي زرعة قال: عبد الجبار بن عمر واهي الحديث، وأما مسائله فلا بأس. قال: المسائل الفقهية هذه المسائل هذه بتكون في مسائل فقهية. نعم. قال البردعي كأنه يقول حديثه واهي ومسائله مستقيمة، يعني ما روى من المسائل عن ربيعة وغيره. ربيعة رأي ربيعة بن عبد الرحمن في مسائل فقهية، يسأل العالم ما يقول كذا ويدون هذه الأشياء، قل مسائله لا بأس بها، أما في الحديث فلا. نعم. ومنهم عمر بن إبراهيم البصري مختلف فيه، وقال ابن عدي له عن قتادة خاصة مناكير، وهو راوي حديث العباس بن عبد المطلب في وقت المغرب، وقد استنكره الإمام أحمد، وسبق الكلام عليه في كتاب الصلاة مستوفى. الحديث في الحاشية: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تستبق النجوم. نعم. قال ومنهم يزيد بن إبراهيم التستري البصري ثقة متفق على حديثه، قال ابن عدي وأحاديثه مستقيمة، إنما أنكرت عليه أحاديث رواها عن قتادة عن أنس. وذكر عن علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد يقول يزيد بن إبراهيم عن قتادة ليس بذاك. ومنهم عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، قال ابن عدي هو ثبت في ابن جريج خاصة، يعني أنه في غيره ليس بذات، وقد ضعفه بعضهم مطلقا، أي في ابن جريج وغيره. نعم. قال ومنهم هشام بن سليمان المخزومي، قال العقيلي في حديثه عن غير ابن جريج وهم، ثم خرج له حديثا من حديثه عن الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: من حج البيت أو اعتمر فلم يرفث ولم يفسق كان كما ولدته أمه. قال ورواه الناس عن الثوري وغيره عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب. ومنهم ورقاء بن عمر اليشكري ثقة مشهور، قال العقيلي تكلموا فيه في حديثه عن منصور، ثم ذكروا من طريق عباس عن ابن معين قال سمعت معاذ ابن معاذ يقول ليحيى بن سعيد سمعت حديث منصور فقال يحيى ممن سمعت حديث منصور؟ قال من ورقاء، قال لا يساوي شيئا. ومنهم جماعة خلاص نقف عند كلام الزهد. نعم. إذا رأينا راويا كالحارث الأعور الراجح في حاله أنه ضعيف. رحمك الله. والعلماء إيش؟ وهذه يعني قاعدة، لو أن أحدا من العلماء بفن من الفنون وهو متكلم في حفظه، هل نحن نأخذ حديثه وروايته في هذا الباب أم لا؟ هذا سؤاله في هذا. هو إذا كانوا قد طعنوا في حفظه فنحن نحتاج إلى أن يصرحوا بصحة روايته في هذا الباب، في فرق بين أنه عالم بهذا الفن وبين أنه إذا روى شيئا في هذا الفن فهو صحيح الرواية. فرائض ممكن يكون الرجل عالما بالحساب والتقسيم وغير ذلك، لكن في الرواية في مسائل الفرائض قد لا يتقنها، وإن كان الذي يشتغل بفن حتى يبرز فيه، الأصل فيه أنه عنده معرفة برواية هذا الفن وأدلته إلى غير ذلك، لكن نحتاج إلى أيضا إلى تصريح من العلماء بهذا، في هذه الرواية نقبلها أم لا. فإن قالوا هو حافظ لروايات هذا الفن أو هو قوي أو غير ذلك، خلاف ما يقول هو يعني مبرز في علم كذا، واضح؟ من القائل؟ العلماء القدامى وش؟ طيب نعم. ممكن إذا كان هناك في جرح عام، وهناك من يوثق في علمنا العلوم، وهناك من يوثق توثيقا عاما، ممكن نحمل من يوثقه على هذا العلم. قد يكون الرجل شديد الضعف في باب من الأبواب لكنه عالم في باب آخر. من عاصم المن الذي هو في القراءات إمام وهو في القراءات إمام وهو في الحديث ضعيف لا في آية آخر؟ عاصم سليمان متروك في الحديث وعالم في القراءات. نعم. القاعدة التي قعدها الإمام المنذري والبوصيري ابن قطان الفاسي أن الرجل إذا اختلف فيه وتكافأت الأقوال فهو حسن الحديث، هل هذه القاعدة صحيحة؟ ليست على الإطلاق، أن المختلف في حسن الحديث ليست على الإطلاق. تكافأت ولم يستطع الرجل أن يرجح بين القولين، هل يحكم عليه بالحسن؟ يعني ما هو على الإطلاق أنه حسن، قد يترجح الحسن، قد يترجح الوقف فيه، قد يترجح الوقف فيه، لأن الأصل أننا لا نقبل رواية الراوي إلا إذا زكي، فإذا كان في تزكيته شك نقف فيه. الأصل أننا لا نقبل رواية الراوي إلا إذا إيش؟ إلا إذا زكي ووثق. إذا كان هذا التوثيق مشكوكا فيه ما نستطيع نعمل به، لكن ممكن أن يختلف في الرجل ويترجح توثيقه ويترجح أنه حسن الحديث، ويكون قول من ضعفه إلى يعني إلى الرد أقرب منه إلى القبول، فهذا الحال نحن نحسنه. أما إذا اختلف في الرجل وتكافأت المسألة فمن أين لك أنه عدل فمطالب أن لا تأخذ خبر العدل، لأن مشكوك في توثيقه وعدالته، فمن أين لك أن تقبل كلامه؟ الصحيح. وأنت تقول في تعريف الصحيح أو الحسن في يعني قبول رواية العدل، والآن مشكوك في كونه عدلا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. الأخ المشرف يسكت بارك الله فيك. ومنهم جماعة من أصحاب الزهري ضعفوا في الزهري خاصة، منهم سفيان بن حسين. قال ابن معين: هو عن غير الزهري أثبت منه عن الزهري، إنما سمع من الزهري بالموسم، يعني لم يصحبه ولم يجتمع به غير أيام الموسم. وقال يحيى أيضا فيه: ليس به بأس هو صالح، حديثه عن الزهري فقط ليس بذاك. ومنهم نعم. أما في غير الزهري فحديثه معتمد، والسبب في ذلك أنه أخذ عن الزهري في موسم الحج، وربما ما يكون الزهري في مثل هذا الوقت يكون يعني متهيئا للتحديث، فأن يسأل مثلا في حال الطواف أو في حالة سعي أو غير ذلك، هذا أيضا يكون سببا في القدح في رواية التلميذ عن الشيخ. وإن كان العلماء كانوا يحاولون أو يحرصون على حضور موسم الحج من أجل لقاء العلماء، ولذلك ذكروا في سفيان بن عيينة أنه لما مات سفيان بن عيينة، وهو معروف بأنه كان يسكن مكة، قالوا: من حج بعد ذلك فتكون نيته خالصة للحج، أي أنه كان قبل ذلك يأتي وهو في نيته أن يحج، ثم أيضا يلقى سفيان بن عيينة. ولا شك أن هذا لا يخل بشيء في نية الحج، لكن هذا من باب بيان فضل سفيان، كان السماع منه والأخذ عنه كان يشارك الحاج في النية مع نيته أن يحج، نيته أيضا أن يلقى سفيان، بيان لفضل سفيان لا للطعن في نية من كان كذلك، فإن طلب العلم من المنافع التي هي أهم من منافع الدنيا التي يشهدها الحجاج. نعم. عبد الرزاق بن عمر الدمشقي قال: أبو مسهر ذهب سماعه من الزهري، فيترك حديثه عن الزهري ويؤخذ عنه ما سواه. وقال سعيد البردعي: أحاديثه عن غير الزهري أشبه، ليس فيها تلك المناكير. يعني ليس فيها تلك المناكير، ربما أنه توجد مناكير في الروايات الأخرى عن غير الزهري، لكن ليست بالكثرة التي وجدت في رواية عن الزهري. نعم. قال: ليس فيها تلك المناكير، إنما المناكير في حديثه عن الزهري، قال وتتبعت أحاديثه فوجدت حديثه عن إسماعيل بن عبيد الله مستقيما. هل من الممكن أن يقال في الرجل حديثه مستقيم وإن كانت عنده بعض النكارة؟ ممكن أم لا؟ لا شك لا شك. أي واحد حتى ممن قيل فيه ثقة له أخطاء، ما من ثقة إلا وله أخطاء، ولكن لما كانت قليلة ومنغمرة فيما عنده من روايات صحيحة فأطلق عليه الحكم العام بأنه مستقيم الحديث أو ثقة. نعم. قال ومنهم إسحاق بن راشد الجزري. قال ابن معين ليس هو في الزهري بذاك. قيل له ففي غير الزهري؟ قال ليس به بأس. نعم. قال ابن معين ابن أبي ابن ثقة، وكانوا يقول وكانوا يقولون حديثه عن الزهري فيه شيء. وقال أيضا حديثه عن الزهري ضعيف يضعفونه في الزهري. هذا السبب يعني أن كون الراوي يكون ضعيفا في أحد الشيوخ وهو ثقة في غيره من المشايخ، إما لأنه ما لازمه، أو لأنه أخذ عنه ولم يضبط حديثه، كما حدث مثلا في هشيم مع الزهري طرف الصحيفة من يده فلم يضبط حديثه ولم يتقنه وضاع منه قبل أن يتقنه فحدث بما علق في ذهنه أما لو قلنا في مثل هذا إنه أخذ حديثه بعدما اختلط فضعف في ذلك، يكون الضعف هنا من قبل الشيخ لا من قبل التلميذ، والمقام الذي نحن فيه ضعف من قبل التلميذ، ضعف والسبب فيه التلميذ لا الشيخ. أما لو قلنا إن الشيخ اختلط وهذا روى عنه بعد اختلاطه أو روى عنه من غير أصله، لم يكن قد أمسك بأصله عندما حدثه، فالعيب هنا على التلميذ أو على الشيخ؟ على الشيخ ليس على التلميذ. والمقام الذي نحن بصدده قوم ثقات في بعض المشايخ وهم أنفسهم ضعفاء في بعض المشايخ أو في البعض الآخر، فما يتأتى في مثل هذا أن يمثل بالتلميذ الذي أخذ عن شيخه المختلط، لأن العلة في هذه الحالة هي من الشيخ لا من التلميذ. نعم. قال ومنهم جماعة من أصحاب عبيد الله بن عمر العمري ضعف حديثهم عنه خاصة، فمنهم عبد الرزاق بن همام. قال ابن أبي مريم قيل ليحيى بن معين إن عبد الرزاق كان يحدث بأحاديث عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر ثم حدث بها عن عبيد الله، فقال يحيى لم يزل عبد الرزاق. أردت أن أنبه أيضا أحيانا من كلام بعض أهل العلم عندما يقال مثلا فلان حديثه عن فلان فيه شيء أو ضعيف، الأصل عندما نسمع هذه الكلمة أننا نجعل الحديث ضعيفا ونعله بهذه العلة التي ذكرها أحد أهل العلم، لكن أحيانا لو نظرنا في المطولات رأينا أن الضعف هذا ليس ضعفا متفقا عليه، كأن مثلا يقال مثلا إنه أخذ عنه وجادة أو كتابا، ما أخذ عنه سماعا، فيكون الذي ضعفه قصد السماع أو قصد الرواية العليا، فأن نزل به عن الرواية العليا، وليس معنى ذلك أن الرواية تكون مردودة أو ضعيفة، إنما يعني مثلا كما الآن في كلام ابن أبي ذئب عن الزهري في الحاشي هنا كلام يقول تقدمت ترجمته وأنها تكلم غير واحد في حديث عن الزهري قال في هذه الساري إنما تكلموا في سماعي من الزهري، لأنه كان وقع بينه وبين الزهري شيء فحلف الزهري ألا يحدثه ثم ندم، فسأله ابن أبي ذئب أن يكتب له أحاديث أرادها فكتبها له، فلأجل هذا لم يكن في الزهري بذاك بالنسبة إلى غير، وقد قال عمرو بن علي الفلاس هو أحب إلي في الزهري من كل شامي. احتج به الجماعة والحديث عن الزهري في البخاري والمتابعات. قال المحقق وقد ظهر من كلام الحافظ سبب الكلام في حديث ابن أبي ذئب عن الزهري، وأنه لكونه أخذه مكاتبة، وهذا لا يقدح في صحة الرواية، لأن المكاتبة طريق صحيحة من طرق تحمل الحديث كما هو مقرر في أصول هذا الفن. إلى آخر ما قال. هذا الكلام الذي قال هنا كلام أيضا يقال في السماع، كلام أيضا يقال في السماع. أحيانا يقولون مثلا فلان لم يسمع من فلان، ويعني أحدهم بذلك أنه سمع أربعة أحاديث فقط، فيطلق نفي السماع، وفي موضع آخر يقول إلا حديث فلان وفلان وفلان. هذه حال. أحيانا يقول فلان لم يسمع من فلان، ولا يعني بذلك أن روايته منقطع، إنما أخذ مكاتبة أو مناولة أو وجادة، وهذه من صيغ التحمل المقبولة عند العلم. فالأصل أننا إذا سمعنا رجل يقول فلان لم يسمع من فلان أن الرواية منقطعة، إلا إذا رأينا بعد ذلك كلام لأهل العلم، وأن هناك من أهل العلم من فصل وبين لنا نوع هذا الضعف أو نوع هذا الجرح. هو صحيح المناولة ليست سماعا، والإجازة ليست سماعا، والعرض ليس سماعا إلى غير ذلك. فإذا نفى السماع لا يلزم من ذلك أنه يحكم بالانقطاع، لا يلزم من ذلك أنه يحكم بالانقطاع. الأصل في ذلك أنه يحكم بالانقطاع، إلا أن يظهر لنا من خلال النظر في المطولات أنه يعني بذلك نفي نوع من أنواع التحمل دون بقية أنواع التحمل. هذا الكلام الذي قيل في السماع هو الذي أيضا يقال في صحة الرواية وضعفها، فلان عن فلان ضعيف. الأصل في ذلك أن الرواية ضعيف، إلا أن يظهر لنا أنه ضعيف مثلا عنده، بمعنى أن الرواية مناولة وهو لا يرى المناولة سبيلا من سبل التحمل، غيره يراها، فهو له أن يضعف على مذهبه. لكن عندنا نحن الراجح عندنا أن نأخذ بهذا القول الذي فيه أن الرواية متصلة، لأن المناولة ثبت أو الوجادة أو المكاتبة أو الإجازة ثبت بالأدلة أن أو بعمل السلف أنها صورة من صور التحمل للأحاديث الصحيحة المعمول بها. نعم. طب نقف على أصحاب عبيد الله بن عمر. نعم. نفس الكلام ممكن. احنا المقصود ان نقرأ، اما يعني تفصيل هذه المسائل ترجع للمطولة. نعم. ما ظهر لي مرادك، ايش تقول؟ ايه نخرج بذلك فإذا أولا نعرف مذهب الإمام، الإمام من أئمة الجرح والتعديل في هذه المسألة، أنه مثلا لا يرى المناولة، مثلا يرى المناولة ضعيفة، فنخرج هذه فائدة نخرج بها معرفة مذهب المتكلم، أن المناولة عنده أو الإجازة أو الوجادة من الطرق الضعيفة عنده لا يصح الحديث بها. هذه ظاهرة الاستفادة من هذا. ايش الشيء في قلبك؟ انت شيء اخر؟ لا شك ان الذي اتفق على الاحتجاج به عن الزهري ليس كالذي اختلف في الاحتجاج به عن الزهري، وان كان الراجح الاحتجاج به لا شك ان يعني إذا ألجئنا إلى هذا الباب الضيق في الترجيح انتفت كل وجوه ترجيح إلا هذا. فمن كان متفقا على الاحتجاج به في شيخ من الشيوخ يقدم على من كان مختلفا فيه في الاحتجاج به عن شيخ من الشيوخ، وإن كان الراجح أن يحتج به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه لعلل الترمذي في كلامه عن جماعة ثقات ضعف حديثهم في بعض الشيوخ، ومنهم جماعة من أصحاب عبيد الله بن عمر العمري ضعف حديثهم عنه خاصة، ومنهم عبد الرزاق بن همام. قال ابن أبي مريم قيل ليحيى بن معين إن عبد الرزاق كان يحدث بأحاديث عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر ثم حدث بها عن عبيد الله، فقال يحيى لم يزل عبد الرزاق يحدث بها عن عبيد الله ولكنها كانت منكرة، يعني أحاديثه عن عبيد الله بن عمر. ننظر في هذا النص مرة أخرى. قال ابن أبي مريم قيل ليحيى بن معين إن عبد الرزاق كان يحدث بأحاديث عبيد الله بن عمر. هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ويقال له عبيد الله بن عمر العمري، وهو معروف بأنه من الثقات الأثبات بخلاف أخيه عبد الله بن عمر المكبر في الإثم، ومنزلته في الحديث أصغر من عبيد الله. هذا كان يحدث بأحاديث عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر. الظاهر هنا عبد الله بن عمر هنا ليس المقصود بذلك أخاه، إنما المقصود بذلك الصحابي، وهو ما يروى عن عبد الله بن عمر الصحابي مباشرة، يروى عنه بواسطة، يروى عنه بواسطة نافع وغيره وسالم، نافع وسالم، ما يروه عن عبد الله بن عمر مباشرة. لكن لعل المقصود كان يحدث بأحاديث عبيد الله بن عمر التي هي من أحاديث عبد الله بن عمر الصحابي، ولكن حصل اختصار في الكلام. نعم. ثم حدث بها عن عبيد الله، ثم حدث بها عن عبيد الله. في الحاشية عندنا يقول عن عبد الله، والمثبت أولى، والمثبت أولى. كان يحدث بأحاديث عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، ثم حدث بها عن عبيد الله، يعني في نسخة ثم حدث بها عن عبد الله. وقال يحيى لم يزل عبد الرزاق يحدث بها عن عبيد الله ولكنها كانت منكرة. يعني هل المقصود بذلك أنه كان يحدث عن عبيد الله ابن عمر العمري ثم بعد ذلك حدث بها عن عبد الله ابن عمر العمري؟ هذا يعني أقرب ما يمكن أن يقال. لكن إيش وجه اللوم في هذا؟ لو أنه كان يحدث عن حديث عبد الله ابن عمر ثم بعد ذلك قلبها إلى عبيد الله، قلب أو انتقل من الرجل الضعيف إلى الرجل الثقة، كان الإشكال أكبر، لأنه أخذها عن ضعيف ثم بعد ذلك سمى أخاه الثقة وهو عبيد الله بن عمر العمري. وإذا كان عن ثقة فإن الناس ينشطون ويأخذون هذه الرواية ويحتج بها. لكن على كل حال إن يحيى بن معين يرى أن عبد الرزاق روايته عن عبيد الله منكرة هي أصلا، لكنها كانت منكرة وإن كان يحدث بها عن عبيد الله، يعني أحاديثها عن عبيد الله بن عمر. نعم تفضل. قال ومما أنكر من حديثه عن عبيد الله بن عمر أنه حدث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح يعني المحصب. فقال خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله بن عمر، قال خالد خالف عبد الرزاق، خالد بن الحارث خالف عبد الرزاق في عبيد الله. نعم. قال وخالف خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله بن عمر عن المحصب والنزول به، فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وعبد الله بن عمر. يعني هذا من مرسل نافع، وفي نفس الوقت أيضا في خلاف في المتن. المتن الأول كان يعني عن رسول الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، هذا عن رسول الله عليه وسلم وعمر وعبد الله بن عمر، فمع الإرسال أيضا في مخالفة في المتن. نعم. قال فخالف عبد الرزاق ولم يصله بل أرسله. وقد اختلف على عبد الرزاق في لفظ الحديث أيضا، فمنهم من روى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف على عبد الرزاق. أولا عبد الرزاق خالف خالد بن الحارث على عبيد الله بن عمر، ثم أيضا عبد الرزاق نفس تلامذته اختلفوا عليه. نعم. قال فمنهم من روى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر لم يكونوا ينزلون بالأبطح، فخالف في المتن أيضا. وقد ذكرناه في كتاب الحج، وقد خرج مسلم والترمذي حديث عبد الرزاق هذا، وخرج البخاري حديث خالد بن الحارث المرسل. ذكر المحقق في الحاشية أن الحافظ بن حجر في الفتح جمع بين هذه الروايات وعدها، يعني أنها كلها ترجع إلى رواية واحدة. نعم. قال ومنهم عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال الإمام أحمد أحاديثه عن عبيد الله بن عمر تشبه أحاديث عبد الله بن عمر. قال حديث هذا نوع يعني عزيز في الإعلال، أحاديثه عن عبيد الله بن عمر تشبه أحاديث عبد الله بن عمر، يعني أحاديث أخيه الضعيف، عندما يروي الدروردي عن عبيد الله بن عمر العمري الثقة يقول أحمد الحقيقة أن هذه الأحاديث ما تشبه أحاديث عبيد الله الثقة، إنما تشبه أحاديث عبد الله الضعيف، وهذا نوع عزيز جدا من الإعلال لا يتأهل له إلا الأئمة الكبار. نحن معشر المتأخرين ما نستطيع أن نعلل رواية بهذا الشيء، فيه أنواع من الإعلال أو فيه بعض أنواع الإعلال المتأخرون لم يتأهلوا لها. هذا النوع الذي يستطيع العالم المتأهل الذي يستطيع يقول هذا لا يشبه حديث رسول الله إنما يشبه كلام الحسن البصري، هذا ليس من أحاديث عبيد الله إنما من أحاديث عبد الله بن عمر العمري، هذا كلام لا يتأتى لنا نحن ما نستطيع أن نحكم على هذا إلا بالأسانيد. فإذا قرأنا أو جمعنا طرق الباب فرأينا أن الحديث في الحقيقة هو حديث عبد الله بن عمر، ولكن جوده بعض الرواه فرواه جيدا من رواية الثقة عبيد الله، نستطيع في هذه الحالة نقول إن الذي رواه غير يعني معلن غير جيد أكثر أو أحفظ من الذين رواه جيدا، وهذا تجويد مردود نستطيع أن نقول هذا. أما أن الواحد منا بدون أسانيد ما يستطيع يصل إلى هذا. وعلى ذلك إذا قال أحمد أحاديث عبيد الله بن عمر الدروردي إذا رواه عن عبيد الله بن عمر هي تشبه أحاديث عبد الله بن عمر، فلا تأتي أنت وتقول لا الدروردي يعني يحتج به وعبيد الله ثقة ونافع ثقة عن عبد الله بن عمر صحابي إذا الحديث صحيح أو حسن، لا، هذا النوع من الإعلال يسلم فيه للأئمة دون تردد دون تردد. ليش؟ لأن الأئمة عندما يقولون هذا يشبه أحاديث عبد الله بن عمر، فإما لأن هذا أمر مشهور عند المحدثين في زمانهم، أمر مشهور في زمانهم أن هذا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وأن من قال عن عبيد الله يخطئونه وينكرون عليه، فلا تأتي أنت بمجرد ظاهر الإسناد وتلغي وتهدر واقع المحدثين وما هو مشهور في زمانهم بمجرد ظاهر الإسناد، هذا غير مقبول. ما هو الأئمة عندما كان يعرض لهم هذا كان تعرض لهم هذه أحاديث مسندة، كانت تعرض لهم هذه الأحاديث وهي مسندة بثقات ورجال وغير ذلك، ومع ذلك يقول لك لا هذا ليس من حديث فلان إنما هو حديث فلان، هذا نوع من الإعلال ما مع المتأخر إلا التسليم المتقدم. أيضا كذلك إذا كان كلام المتقدم راجعا إلى النظر في الأصول، في أصول الراوي، رأى أصول الراوي واطلع عليها، لا تأتي أنت بعد ذلك وتقول ظاهر الإسناد صح، هذا كلام غير صحيح أبدا، غير مقبول ولا نوع ولا فيه رائحة العلم أن ترد كلام الأئمة المتقدمين بمجرد ظاهر الإسناد. وأعني كلام الأئمة المتقدمين في مثل هذه المسائل التي هي علل خفية لا نستطيع أن نقف نحن عليها بمجرد ظاهر الأسانيد، لكن ليس معنى ذلك أننا نقول بمقالة بعض المعاصرين الذين يقولون كلام المتأخرين مردود ولا نخرج عن كلام المتقدمين، هذا غير صحيح، لأن المتقدمين أحيانا عندما يحكمون يحكمون أيضا على ظاهر الإسناد. لما ذكر عبد الله بن المبارك حديث بالصدقة فقال عمن؟ قال يروي فلان، قال ثقة، عمن؟ قال فلان، قال ثقة، عمن؟ قال عن فلان، قال بين فلان وفلان مفاوض انقطع فيها عناق الإبل، فهذا دليل على أن المتقدمين أيضا كانوا يحكمون على ظاهر الإسناد. يسأل هذا الإسناد هذا الحديث من رواه؟ يقول فلان، يقول هذا ثقة، ومن اللي بعده؟ يقول فلان، يقول ثقة، ومن اللي بعده؟ ومن اللي بعده؟ وهكذا. إذن ما كان ينظر في بعض الأحكام في بعض الحالات إلى العلة. فعندنا أحكام الأئمة المتقدمين، أحكام لظاهر الأسانيد، وأحكام للعلل الخفية بعد ما يجيل في خاطره جميع الروايات وجميع ما في الباب. فإذا كان الحكم باعتبار ظاهر الأسانيد فعند ذلك يمكن الجمع بين كلام المتقدم والمتأخر، أي أن المتقدم عندما ضعف ضعف طريقا معينة وجاء بعد ذلك الإسناد من طريق أخرى. ولذلك نرى مثلا في العلل للرازي يسأل مثلا ابن أبي حاتم أبا عن حديث فيقول منكر، فتفهم أنت أنه منكر من جميع طرقه ومنكر من جميع الجهات، ثم يسأله ابنه لماذا؟ يقول هو من رواية فلان عن فلان وهذه منكرة، والحديث موجود في الصحيحين، الحديث من غير هذه الرواية موجود في الصحيحين، ما يدلكم على أن أيضا أحكام الأئمة أحيانا يكون مقصود منها فقط ظاهر الأسانيد. فمثل هذا لا يستطيع مثلا نقرأ مثلا حديثا للبزار مثلا وهو يعله فنجد مثلا هذا الحديث عند ابن أبي شيبة أو عند أبي يعلى أو عند أحمد من طريق أخرى، ونقول لا الحديث قد أعله البزار وهو من الأئمة المتقدمين، إذا لا نخرج عن قوله، هذا غير صحيح. البزار أعلى الطريقة التي عنده، أعلى الطريقة التي عنده، إلا أن يقول البزار وهذا الباب كله لم يثبت فيه شيء، وكل الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة لا يحتج بها، عند هذا نسلم بقول الإمام المتقدم، لأن هؤلاء أئمة متأهلون. هذا النوع من الإعلال ما يقول أحمد في أحاديث عبيد الله بن عمر العمري تشبه أحاديث عبد الله بن عمر، لا تستطيع أن تقول إيش الدليل، إيش دليلها تشبه، إيش دليلها تشبه، هذا ليس كلاما علميا ولا يقبل منك، ومعروف أنت حصيلتك معروفة ومؤهلك معروف وما بين يديك من أحاديث الرواة معروف، ما تستطيع عبده ولا يقبل هذا، تشبه أحاديث خلاص. إذن هذه الأحاديث نحن نقف فيها، كل ما جاء عن عبيد الله، كل ما جاء من الضرورة عن عبيد الله من الأحاديث التي نخاف منها، من الأحاديث التي نخاف منها. نعم. قال الإمام أحمد أحاديثه عن عبيد الله بن عمر تشبه أحاديث عبد الله بن عمر. قال أبو حاتم الرازي: ظهر مصداق قول أحمد في حديث الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. شوف أبو حاتم الرازي إيش يقول: ظهر مصداق قول أحمد. هذه كلمة علة خفية ما يعرفها إلا الأئمة، ثم بانت لهم بالنظر في الأسانيد صحة ما قال، بان لهم صحة ما قال. انظر هذه القولة إيش تعبر عنه، عليه أو تعبر عنه: ظهر مصداق قول أحمد، ظهر ما يدل على صحة كلام أحمد وصدقه في الرواية الفلانية. نعم. قال أبو حاتم الرازي: ظهر مصداق قول أحمد في حديث الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 ليلة. قال: والناس يروونه عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر، وليس يشبه هذا حديث عبيد الله. شوف كيف عرفها السبيل، والناس يروونه من رواية عبد الله بن عمر العمري. نحن الآن بالنسبة لنا نستطيع أن نصل إلى هذا بالطرق، لكن إذا ما تيسر لنا مثلا جمعنا بحثنا ما وجدنا إلا الطريق الواحدة هذه، نقف على قول الإمام المتقدم، وممكن لو بحثنا بالطرق سنجد صحة ما يقول ومصداق ما يقول. نعم. قال: ورواه الدراوردي عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قلت: والصحيح أن عبيد الله بن عمر إنما رواه عن نافع عن صفية. عن عبيد الله بن عمر. قال ثم قال: عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. قال ابن الحافظ ابن رجب: قلت: والصحيح أن عبيد الله ابن عمر إنما رواه عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث أبي بكر بن نافع. قاله ابن المديني. لو واحد يجلس عند المحدثين وهم جالسين يقولوا صحيح رواية فلان عن فلان وفلان عن كذا، وهو ما يعرف هذا العلم، يقول إيش بذا إيش ذلك كلامه فيه، وهم على لفظة واحدة ورجل واحد والحديث متفقون عليه، لكن من طريق من، هل من طريق هذا الراوي أو من غيره، يقول إيش عند هؤلاء الناس يعني مختلفين، وأحيانا يجيبوا الحكام بينهم يحكم قول فلان أو قول فلان على إيش. اللي ما يفهم يعني ما عليه القوم ربما يقول يعني إن هذا يسفههم، يقول إيش هذا اللي يشتغل فيه، ولكن هذا الذي حفظ الله به الدين وأبقى أساس الدين قويا وأبقى ركن الدين قائما، هذه الأشياء وهذه العلة التي بحثها المحدثون. نعم. قال: وقد خرجه مسلم في صحيحه من طريق يحيى القطان عن عبيد الله كما ذكرناه. وقال النسائي: الدراوردي ليس به بأس، حديثه عن عبيد الله بن عمر منكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الكلام عن جماعة ثقات من أصحاب عبيد الله العمري وهم ضعفاء فيه، ومنهم قبيصة بن عقبة. قال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: هو ثقة إلا في حديث سفيان الثوري ليس بذاك القوي، ذكروا أن السبب في أن خبيصة تكلم فيه في روايته عن سفيان الثوري أن خبيصة سمع منه وهو صغير استصغر في سفيان، قالوا إذا سمع منه وهو صغير فلم يضبط، وأجيب بأن الصغير لا يلزم من ذلك أنه لا يحفظ، لا يلزم من ذلك أنه لا يحفظ، فقد يحفظ الصغير، أما مجرد الصغر ليس كافيا في رد الرواية. وعلى ذلك فرواية قبيصة عن سفيان تعتمد إلا إذا خالف، إلا إذا خالف أو أتى بشيء ينكر عليه فيعرج على هذه العلة، والله أعلم. نعم نعم. من الذي رد التضعيف ومن المتأخرين من الأولين؟ ما أدري يعني، ممكن ترجع المطولات انظر. هذا ما يكون يعني أنهم رأوا النثار فحملوا على الصغر. إيه؟ ما رأوا النثار في الحديث حملوا على الصغر. أنهم رأوا إيش؟ رأوا النثار في حديث يعني الثوري فحملوا على أنه صغير. ليش؟ ليش يعني النكارة يكون سببها الصغر يعني؟ يكون سببها عدم الضبط؟ أكيد إن هم أصلا نصوا في ترجمة على أنه صغير، أما أنه وجدوا نكارة فقالوا لأنه صغير ليس كافيا. هل هم يردون حديث الصغار؟ وهو من العلماء من يردها، من العلماء من يردها ويتكلم فيه، كما يعني أيضا إسحاق الدبري، إسحاق بن إبراهيم الدبري متكلم في سماع من عبد الرزاق وزاد الصغر وهو راوي المصنف، ومع ذلك ما كانت هذه العلة معتمدة. بكر به أبوه بالطلب فسمع من عبد الرزاق وهو صغير فتكلم فيه بسبب هذا، وأجيب بأنه قد يحفظ الصغير، نفس العلة أيضا تكلم فيه إسحاق. لكن هل إذا وجدوا النكارة قال لأنه صغير لا يلزم، ممكن يكون لصغير ممكن يكون لعدم ضبطه، قد لا يضبط الكبير ويضبط الصغير، الصغير قد يضبط ما لا يضبطه الكبير، لكن ليس هذا الأصل. الأصل الصغير الذي يبكر به ويؤتى به إلى مجالس العلم أنه لا يحسن ما يقول محدثا. نعم. وقال يعقوب بن شيبة. نعم. عفوا إيش؟ لا ارفع صوتكم اللي يتكلم، أنا ما أسمع إيش يقولون من هذه اللجة اللي هنذكر. يعني أول مجالسة له كانت بهذا السن، ها؟ ينظر في صحة هذا السند إليه، لأن ليش العلماء يقولون في ابن 16 سنة صغير؟ هذا أمر أمر مستبعد جدا. ابن 16 سنة حتى ابن 8 سنين و9 سنين ما هو صغير، يتحمل ابن 8 سنين و9 سنين يتحمل. أما يعني هل ثابت عنه هذا ابن 16 سنة؟ نعم صليت ايش؟ يعني استصغره شريكه ابن 16 سنة؟ ينظر في سند هذا الى خبيصة. نعم. هل أراد لأي أنه صغير؟ إيه يراه صغيرا ما يضبط حديث الشيخ. هل هو بمعين نفسه الذي بين هذا أنه لأي أنه صغير؟ لا لا، ممكن هو أو غيره، ما أدري أنا يعني قول هذا قول من، لكن هذا مذكور في المطولات عنه استصغر فيه. نعم. وقال يعقوب بن شيبة كان ثقة صدوقا فاضلا، تكلموا في روايته عن سفيان خاصة، كان ابن معين ضعف روايته عن سفيان. قال ومنهم يعلى بن عبيد. ثمانية وثلاثين وخمسمائة. نعم. قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين وسئل عن أصحاب الثور أيهم أثبت، قال هم خمسة: يحيى بن سعيد ووكيع بن الجراح وعبد الله بن مبارك وعبد الرحمن بن مهدي وابن عيم الفضل بن دكين فأما الفريابي وأبو حذيفة وقبيصة وعبيد الله وأبو عاصم وأبو أحمد الزبيري وعبد الرزاق وطبقتهم دكين فأما الفريابي وأبو حذيفة وقبيصة وعبيد الله وأبو عاصم وأبو أحمد الزبيري وعبد الرزاق وطبقتهم وهم كلهم في سفيان بعضهم قريب من بعضهم ثقة كلهم دون أولئك في الضبط والمعرفة. يعني هنا أيضا تضعيفه في هذا ليس تضعيفا يعني إنزاله من الدرجة العليا إنزاله فقط من الدرجة العليا. نعم تفضل. على كل نحن نحب أن نعرف معاني كلام العلماء أما الأقوال الأخيرة في الراوي هذا لابد من رجوع المطولات. نعم. قال ومنهم يعلى بن عبيد قال ابن معين كان كثير الخطأ عن سفيان الثوري ومنهم أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال الإمام أحمد هو في حديث الأعمش أثبت منه في غيره وقال أيضا إذا نفهم من قوله عندما يقول هو في حديث الأعمش أثبت منه في غيره لا نقول هذا أفعل التفضيل معناه أنه أثبت في الأعمش أما في غيره فهو ثبت لا هذا ليس يعني اصطلاح العلماء في هذا إذا قالوا هو في حديث فلان أثبت منه في حديث فلان فهو تليين للآخر لا تقول هذا أفعل التفضيل فانتفاء يعني الدرجة العليا تثبت الدرجة التي تشاركها في الأصل وهو التثبت هو ثبت لكن في هذه الرواية أثبت لا هذا من حيث الاصطلاح تليين وتضعيف. نعم. وقال أيضا هو يضطرب في أحاديث عبيد الله يعني ابن عمر وقال أيضا هو في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظا جيدا وقال ابن نمير كان أبو معاوية يضطرب فيما كان عن غير الأعمش وقال أبو معاوية في الأعمش ثبت ومن أثبت الناس فيه لأنه كما يقال يعني ربط كيسه أي امتلأ من الأعمش ربط كيسه وفي بعض النسخ ربط كبشه لكن الظاهر المعنى الأول ربط كيسه أي أخذ عن الأعمش فأكثر عنه فامتلأ وقد كان المحدثون يأتونه من أجل حديث الأعمش يطلبون منه أن يحدثهم عن الأعمش وذلك لثقة الأعمش فكان يقول لهم عندي أحاديث أخرى عن غير الأعمش فقل لا هات لنا حديث الأعمش ويقول عندي أحاديث أخرى عن مشايخ آخرين خلاف الأعمش يقول لا ما نريد منك إلا حديث الأعمش فهذا منهم أيضا إشارة إلى أنهم ما كانوا يحبون أن يسمعوا منه غير حديث الأعمش لأنه غير متقن لغير حديث الأعمش فكان يقول لقد صار حديث الأعمش في فمي إهليلجة والإهليلجة هذا نبات ينبت على ساحل البحر وهو مر نبات مر ينبت على ساحل البحر فقد يعني قد صار حديث الأعمش في فمي مرا من كثرة ما أقول أروي للناس لقد صار إهليلجة في فمي أي مرا في فم من كثرة ما يحدث به. نعم. وقال عثمان بن أبي شيبة أبو معاوية حجة في حديث الأعمش وفي غيره لا وذكر يعقوب بن شيبة عن ابن المديني أنه قال أبو معاوية حسن الحديث عن الأعمش حافظ له وكان غير حديث الأعمش يقرأ عليه الكتب يعني أنه كان لا يحفظه. جيد هذا في ذاته هذا القول أفادنا كثيرا أفادنا على أن محمد بن خازم الضرير أنه يروي حديث الأعمش من حفظه متقنا له أما غير حديث الأعمش المشايخ الآخرين يقرأ عليه من الكتب لأنه يعلم أنه ليس متقنا له هذا يمشي حديثه لنا فنقول في هذا أن حديث عن غير الأعمش أيضا نمشيه إلا أن تظهر نكاره فيكون مما رواه من حفظه ليس من الكتاب وكان يقرأ عليه غير حديث الأعمش من كتاب. جيد هذا. نعم. قال وقد سبق الكلام في الأعمى إذا قرأ حديثه عليه من كتاب وهو لا يحفظه. هذه مشكلة ثانية إذا قرأ على الأعمى هو ضرير محمد بن خازم هو الضرير الأعمى إذا قرأ على الأعمى من كتاب هو لا يحفظه أو يكون القارئ غير ثقة حتى وإن كان هنا لابد من أمرين. الأعمى إذا كان له كتاب إيش نصرت عدة شروط. الشرط الأول أن يكون الكاتب له ثقة، لأن الأعمى هذا لو فرضنا أنه أكمه مثل قتادة ولد أعمى كيف كتب؟ لابد أن يكون الكاتب ثقة، لابد أن يكون الكتاب محفوظا، لابد أن يكون القارئ ثقة الذي يقرأ عليه من الكتاب، هذه شروط. أما إذا العمى طرأ عليه وقد كتب هو الكتاب من قبل فيشترط التأكد من سلامة الكتاب وسلامة القارئ، هذه مشكلة ثانية. الآن إذا يعني حدث ما تدري من أي حديث هو، من الذي حدث عليه، من الذي قرأ عليه، وأيش نوع الكتاب، لكن الذي يظهر من صنع العلماء أنهم ما يتوقفون في روايته إلا إذا كان فيه نكارة، يمشونها حتى في غير الأعمى ويحتجون به إلا إذا كان فيه نكارة، وإلا هذا معناه أنه في غير الأعمى يتوقف فيه تماما. وأيضا هذا لا بأس باستقراء، يحتاج هذا أيضا إلى استقراء واسع حتى يقال إن صنيع العلماء حقا قبول روايته حتى يعني عن غير الأعمش حتى تظهر فيه نكار. نعم. قال ومنهم محمد بن كثير الصنعاني حديثه عن معمر منكر قاله أحمد وغيره. قال أحمد سمع من معمر ثم أرسل إلى اليمن أو ثم أرسل إلى اليمن أرسل إلى اليمن أخذ كتبه فحدث منها ثم أرسل إلى اليمن أخذ كتبه فحدث منها وقد وصل حديثا عن معمر لم يصله غيره ذكرناه في تفسير سورة سبحان من التفسير. نعم. ومنهم زيد بن الحباب العكلي ثقة مشهور قال ابن معين أحاديثه عن الثور مقلوبة. وقال أحمد هو كثير الخطأ ما نفذ في الحديث إلا بصلاحه، يعني هو كثير الخطأ والناس ما قبلوا منه الحديث ولا راجع حديثه في الناس إلا لأنه رجل صالح عابد، رجل عابد، فالناس إما أنهم اغتروا بعبادته فأخذوا حديثه وإلا فهو ليس بمتقن. نعم. قال ومنهم سلمة الأحمر قال أحمد في رواية حنبل يحدث عن أبي إسحاق أحاديث صحاحا إلا أنه عن حماد يعني ابن أبي سليمان مختلط الحديث حدث عن حماد بأحاديث مضطربة. ومنهم يونس بن أبي إسحاق ففي تاريخ الغلابي كان يونس بن أبي إسحاق كان يونس بن أبي إسحاق مستوي الحديث في غير أبي إسحاق مضطربا في حديث أبيه. وهذا على خلاف الجادة، إن الجادة أن الرجل يكون عارفا بحديث أهل بيته، قد يكون الرجل مضعفا في حديث من هم خارج البيت لكن في حديث أهله وحديث أهل بيته يكون متقنا لهم، هذه الجادة. أما يونس بن أبي إسحاق ثقة في غير حديث أبيه، في حديث أبيه ليس متقن، وفي حديث من هو غير أبيه هو مستوي الحديث، أي أن حديثه قوي ويساوي حديث الثقات لا يخالفهم. هذا على خلاف الجدة. إسرائيل ابنه، إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق هو من أثبت الناس في جده، أبوه يعني يونس في أبيه أبي إسحاق مضعف، ابنه في جده الحفيد أقوى من الأب، الحفيد أقوى من الابن في أبي إسحاق، فإن إسرائيل يقول كنت أحفظ حديث جدي كما أحفظ سورة الحمد، كنت أحفظ حديث جدي كما أحفظ سورة الحمد. طيب بارك الله فيك. كذلك أيضا إلى هنا نقف إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لعلل الترمذي ذكر من ضعف حديثه إذا جمع الشيوخ دون ما إذا أفردهم، يعني بعض الرواة إذا قال حدثني فلان فالعلماء يقبلون حديثه ويمشونه، لكنه إذا جمع فقال حدثني فلان وفلان أو فلان وفلان وفلان، إذا رأوه يجمع الشيوخ فإنهم يخافون منه ويقفون في حديث، وهذا لا يكون إلا في الرجل الذي ليس بالمشهور بالحفظ. الرجل المشهور بالحفظ يقبل منه الجمع. فنحن نرى مثلا الإمام مسلما رحمه الله في صحيحه أحيانا يقول حدثني فلان وفلان وفلان ويعد 5 أو 6، ولكنه لدقته ولحفظه يقول قال فلان وفلان حدثنا وقال الآخرون أخبرنا. هذا يعني يفرق في صيغة التحمل بين بعض هؤلاء عن البعض الآخر عن مشايخهم. وإذا ساق السند وأتى على المتن ميز بين الألفاظ، قال قال فلان وفلان كذا وقال فلان وفلان كذا، هذه الدقة المتناهية مقبولة، يقبل الجمع فيها، يقبل الجمع فيها من العالم أو من الراوي. أما إذا كان الرجل ليس بهذه الدرجة الكبيرة وجمع، لا سيما إذا كان هناك من غمز في حفظه، فإن جمع فنحن نخاف منه. أما إذا صرح بأنه ضعيف فالخوف منه آكد، الخوف منه آكد. وذلك أنهم يخافون أن يكون الحديث عنده عن أحد الشيوخ وهو يحمله عن الشيخين، أو يكون بعض الحديث عن هذا الشيخ والبعض الآخر عن هذا الشيخ، فيختلط عليه هذا وذاك فيسوق الحديث مساقا واحدا. والأمر يكون أكثر إشكالا إذا كان أحد الشيخين لا يحتج به، فعند ذلك نخاف أكثر وأكثر، لأننا لا ندري هل هو في هذه الحالة الحديث الذي أمامنا هو من رواية الضعيف أم من رواية الثقة، ومن رواية الضعيف أم من رواية الثقة، فيكون الخوف أكثر وأكثر. فعلى كل الجمع بين الشيوخ من غير الأئمة أو من غير الثقات أو من غير من عرف بأنه ثبت، هذا مما يعلل به بعض الأئمة أو يعلل به الأئمة بعض الروايات. ولذلك أفرد ابن رجب هذا الفصل، وهذا أيضا من دقة علمه وتضلعه في هذا الباب، من دقة علمه وفهمه، من دقة فهمه وسعة علمه وتضلعه في هذا الباب، قال ذكر من ضعف حديثه إذا جمع الشيوخ دون ما إذا أفردهم، كما أنه تكلم في من ضعف حديثه في زمن دون زمن، ومن ضعف حديثه في بلد دون بلد، ومن ضعف حديثه في شيخ دون شيخ، قام يتكلم في من ضعف حديثه بهيئة دون أخرى، بهيئة دون أخرى، إذا جمع يضعف وإذا أفرد يقبل. نعم. قال قد تقدم عن شعبة أنه قال لابن علية إذا حدثك عطاء بن السائب عن رجل واحد فهو ثقة، وإذا جمع فقال زادان وميسرة وأبو البقتري فاتقه، فاتقه فاتقه كان الشيخ قد تغير. نعم، يكون إشارة إلى أنه إذا جمع ربما يكون عنده بعض الحديث عن زادان والبعض الآخر عن ميسرة والبعض عن أبو البقتري، يسوق مساقا واحدا، الشيخ قد تغير، ما يتخن ما يضبط، لكن حدثك عن واحد فقط فخذ منه. نعم. قال وقد ذكره يعقوب بن شيبة بهذا اللفظ، وقال أحسب علي ابن طبراخ حدثني بهذا عن ابن علي أو بعضه، وكذلك قال الدارقطني حدثني بهذا عن ابن علي أو بعضه، بهذا أو بعضه، نعم بهذا أو بعضه. نعم. قال وكذلك قال الدارقطني في ليث بن أبي سليم إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد، خبر نقله عنه البرقاني. أما ليث فإنه مضعف حتى وإن أفرد، لكن هذا يكون بالنسبة للقائل أو المتكلم في ليث بهذا له حكمه، أما ليث فهو متكلم فيه حتى وإن أفرد شيخه. نعم. قال خبر نقله عنه البرقاني، وهذا أخذه من قول شعبة لليث بن أبي سليم أين اجتمع لك هؤلاء الثلاثة عطاء وطاووس ومجاهد. قال نعم، أين اجتمع لك هؤلاء الثلاثة، وهؤلاء كل واحد منهم من بلد، وهؤلاء كل واحد منهم من بلد. نعم. قال أبو نعيم قال شعبة لليث كيف سألت عطاء وطاووسا ومجاهدا كلهم في مجلس واحد؟ هذا كله من باب يعني الإنكار عليه. كيف يسمعوا لك هؤلاء حتى تقول سألت فلان وفلان وفلان؟ هذه الكلمة لو قالها رجل متثبت قبلت منه. لو سأل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، أو لو فرض أنه يسمع بهم في موسم الحج أو يسمع بهم عند شيخ من الشيوخ مقبول هذا. لكن هذا كله ابتداء الذي حمله أن الرجل ليس حمله على هذا القول أن ليس بالدرجة التي يقبل منه هذا الجمع. نعم. قال ابن أبي حاتم يعني كالمنكر عليه اجتماعهم. قال يعقوب بن شيبة يقال إن ليثا كان يسأل عطاء وطاووسا ومجاهدا عن الشيء فيختلفون فيه فيحكي عنهم في ذلك الاتفاق من غير تعمد الله. قال هو لو تعمد لسقطت عدالته، إنما هذا نتيجة الوهم. يقول إن ليثا كان يسأل عطاء وطاووسا ومجاهدا عن الشيء فيختلفون فيه، أي فيختلفون في الجواب، فيحكي عنهم في ذلك الاتفاق. لا شك أن هذا بسبب الوهم، وإلا لو تعمد ذلك لأسقط هذا عدالته. نعم. قال وقد طعن بمثل هذا على جابر الجعفي كان يجمع الجماعة في المسألة الواحدة وربما سأل بعضهم. وأما يحيى فضعف ليثا وقال إذا جمع بين الشيوخ ازداد ضعفا. قال الميموني سمعت يحيى ذكر ليث بن أبي سليم فقال هو ضعيف الحديث عن طاووس، فإذا جمع بين طاووس وغيره فويلاه هو ضعيف. نعم. وكذلك قال وكذلك ذكر بعضهم في ابن إسحاق. قال ابن إسحاق أيضا كذلك. إذن عندنا من الآن من تكلم في عطاء ابن السيب وليث؟ عطاء بسبب التغير وهو بمثابة الضعيف إذا جمع، أما قبل التغير فكانوا يأخذون حديثه وإن جمع. ليث لأنه أيضا ضعيف. جابر أصلا هو فيه علة أكبر من مسألة الجمع. ابن إسحاق نعم. قال وكذلك ذكر بعضهم في ابن إسحاق. قال أحمد في رواية المروذي ابن إسحاق حسن الحديث، لكن إذا جمع بين رجلين قلت كيف؟ قال يحدث عن الزهري وآخر يحمل حديث هذا على هذا. وكذلك قيل في حماد بن سلمة. نقف عند حماد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه في شرح علل الترمذي في ذكر جماعة ضعفوا بسبب جمعهم للشيوخ، وكذلك قيل في حماد بن سلمة. قال أحمد في رواية الأثرم في حديث حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة القشني عن النبي صلى الله عليه وسلم في آنية المشركين. قال أحمد هذا من قبل حماد، كان لا يقوم على مثل هذا يجمع الرجال. لا يقوم على مثل هذا يعني لا يستطيع أن يضبط هذا. كان لا يقوم على مثل هذا، ما يقوم بضبط هذا ولا يوفي بضبط هذا. نعم. قال كان لا يقوم على مثل هذا يجمع الرجال ثم يجعله إسنادا واحدا وهم يختلفون. يعني ما عنده قدرة من ناحية الحفظ أن يميز بين رواية هذا من ذاك، فيجمع الجميع يقول حدثنا فلان وفلان وفلان ويثوق الجميع سياقا واحدا مع الاختلاف بينهم في هذه الرواية. نعم. وقال أبو يعلى الخليلي في كتابه الإرشاد ذاكرت بعض الحفاظ، قلت لما لم يدخل البخاري حماد بن سلمة في الصحيح؟ قال لأنه يجمع بين جماعة من أصحاب أنس، يقول حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب عن أنس، وربما يخالف في بعض ذلك. فقلت أليس ابن وهب اتفق عليه وهو يجمع بين أسانيد؟ فيقول أخبرنا مالك وعمر بن الحارث والأوزاعي ويجمع بين جماعة غيره. من؟ أليس ابن وهب ابن وهب إيه؟ نعم. قال فقلت أليس ابن وهب، اتفق عليه وهو يجمع بين أسانيد، فيقول أخبرنا مالك وعمر بن الحارث والأوزاعي ويجمع بين جماعة غيرهم. فقال ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ. إذن هذا يدلنا على أن من يجمع بين الشيوخ وهو ليس من المتقنين في الحفظ هذا يضره، أما إذا كان من المتقنين فلا بأس بذلك، يقبل هذا منه، كما أجاب بذلك البخاري في عبد الله بن وهب بأنه كان يجمع بين شيوخه لكن هو متقن لهذا الذي يقوله، بخلاف حماد بن سلمة. هذا من ناحية، من ناحية أخرى أيضا، من ناحية أخرى قد يقول قائل إذا كان الذي يجمع جمع الجميع ثقات، الجميع ثقات وساق الحديث سياقة واحدة، فلماذا لا يقبل هذا منه؟ فيقال هذا يدل أصلا هو غير متمكن، هو غير متمكن، فجمعه للثقات هذا ممكن يكون من وهمه، ممكن يهم هو في ذكره فلان ابن فلان. قالك وربما خولف في ذلك، البخاري قال في حماد بن سلمة وربما خولف في ذلك، يعني لو كان سيجمع الثقات وحديث الثقات كله صحيح مثل ما فعل الزهري في قصة الإفك، ساق الجميع سياقة واحدة بس بين قالوا حديث بعضهم أتم من بعض إلى غير ذلك والجميع ثقات، لكن هو متقن لهذا الزهري بخلاف حماد بن سلمة هو غير متقن لهذا. قال لك البخاري وربما خولف في ذلك، يعني هو ربما أيضا يسمي واحد من الثقات وذكره خطأ، ذكره أصلا خطأ. نعم كذلك يا شيخ، لو قيل أنه ربما أحد هؤلاء المشايخ زاد زيادة، ربما إيش؟ ربما جمع بين عدة شيوخ مثلا ثقات وأحدهم انفرد بالزيادة وخالف غيره فيها، وربما أن يكون أحد الشيوخ الثقات أتى بزيادة في بعض رواياته وهي مع جمع الطرق تكون شاذة، وساق الجميع المحفوظ والشاذ سواء. قال ومعنى هذا هي على كل حال هذا الجمع يدل في الذي هو غير متقن أنه ما أتقن هذه الرواية، أما المتقن فتقبل منه ويقبل منه. نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله ومعنى هذا أن الرجل إذا جمع بين حديث جماعة وساق الحديث سياقة واحدة الظاهر أن لفظهم لم يتفق، فلا يقبل هذا الجمع إلا من حافظ متقن لحديثه يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم. نعم. كما كان الزهري يجمع بين شيوخ الله في حديث الإفك وغيره، وكان الجمع بين الشيوخ ينكر على الواقدي وغيره ممن لا يضبط هذا. بين الشيوخ إيش؟ وكان الجمع بين الشيوخ ينكر على الواقدي وغيره. يذكر ينكر. ينكر. ينكر. نعم. وكان الجمع بين الشيوخ ينكر على الواقدي وغيره ممن لا يضبط هذا، كما أنكر على ابن كما أما الواقدي أصلا سواء جمع أو أفرد فهو متروك. نعم. كما أنكر على ابن إسحاق وغيره، وقد أنكره شعبة أيضا على عوف الأعرابي. قال ابن المديني سمعت يحيى قال قال لي شعبة في أحاديث عوف عن خلاس عن أبي هريرة ومحمد عن أبي هريرة إذا جمعهم قال لي شعبة ترى لفظهم واحدا. قال ابن أبي حاتم أي كان منكر على عوف. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وكان الجمع بين الشيوخ ينكر على الواقدي وغيره ممن لا يجمع هذا. كما مر بنا الجمع بين الشيوخ إنما يستنكر على الرواة الذين لم يبلغوا درجة الإتقان والحفظ واليقظة في الرواية، فالكلام فيهم من جهة الضبط، كلام فيهم من جهة الضبط، أما المطعون في عدالته فلا يقبل منه حتى سواء جمع أو أفرد. ووجه الاستنكار عليهم أنك أو أن الراوي إذا جمع بين عدة شيوخ فمن المحتمل أو بل من الراجح والغالب من أحوال الرواة أن ألفاظ الرواة تختلف، فإذا جمعهم جميعا على لفظ واحد فهذا مما يسترب منه، كيف تجمع جميع الرواة على لفظ واحد؟ وإن كان بعضهم قد يقول هم وإن اختلفوا في الألفاظ لكن المعنى واحد، فإذا روى هذا الراوي المفترض أنه عدل في دينه وعنده أصل الضبط، وعنده أصل الضبط لكن لم يبلغ درجة الحذاق الكبار في هذا في الضبط والإتقان، فما المانع أنه إذا كان يروي يعني اللفظ لأحدهم والمعنى واحد ومتفق عليه لا خلاف فيه، ومعلوم أن الرواية تدور على المعنى لا على اللفظ، لا سيما ومن المشهور جواز الرواية بالمعنى، لكن أقول إن العلماء المتقدمين شددوا في هذا الباب، شددوا في هذا الباب، ولا نستطيع أن ندفع كلامهم من أجل هذا الاعتذار، فلعلهم رأوا أن طيب، والدليل على ذلك أنهم فصلوا بين الرواه الأثبات المتقنين وبين من هم دونهم وإن كانوا ثقات، فقبلوا من الأولين ولم يقبلوا من الآخرين، دل على أن هؤلاء العلماء لعلهم قد وقفوا أو اطلعوا على جمع مريب، فمن أجل ذلك شددوا، وإلا ما يغيب عليهم جواز الرواية بالمعنى، ومع ذلك رأيناهم يشددون، فلماذا يشددون وعندهم جواز الرواية بالمعنى؟ لماذا ما قالوا حماد بن سلمة جمع جماعة من الثقات من شيوخه مثلا من شيوخه أو من تلامذة أنس أو غير ذلك، جمعهم جميعا واللفظ لفلان والمعنى واحد، ليش ما اعتذروا بهذا العذر؟ وهذا عذر ميسور ويسهل جدا أن كل إنسان يقف على هذا العذر ويعتذر به لحماد، لكن لما رأيناهم يردون الرواية ويستربون منه ويقفون في رواية من هذا وعلى شكلته محمد بن إسحاق وفلان وفلان الذين يحتجوا بحديثهم إذا لم يجمعوا بين شيوخهم، دل على أن العلماء وقفوا على ما يجعلهم يرتابون من هذه الروايات أو من هذا الجمع، فمن هنا أطلقوا هذا القول في رواية من كان بهذه المنزلة. أما الكبار المشاهير المتقنين رأيناهم يقبلون كلامهم دون أن يقولوا لا بد أن تقول لفظ فلان ولفظ فلان، قبلوا من الزهري في حكاية حديث الإفك، ومع أنه صرح بأنه دخل حديث بعضهم في بعض وأحد منهم حدثه بكذا وأحد منهم حدثه بطائفة أخرى، قبلوا هذا وأدخلوا في الصحاح. فالعلماء بارك الله فيكم ما نستطيع أن نضع قاعدة ثم بعد ذلك نعارض بها كلام العلماء، والقاعدة إذا رأيت الدليل الذي ترد به على العلماء ميسورا واضحا وجليا فأنت تخاف منه، لأن هذا الميسور الواضح الجلي هم أيضا هم أحرى الناس أن يخفوا عليه، لماذا هم ما قالوا به؟ فهذا الاعتذار الذي سمعتم جواز الرواية بالمعنى، ولماذا لا يقال إن حمادا جمعهم وعلى لفظ واحد والمعنى متقارب؟ فنقول لما رأينا العلماء يشددون في ذلك مع علمهم أن هذا عذر وإعذار كاف لحماد ومن كان على شاكلته، لكن ما رأيناهم يعرجون على ذلك، دل على أن الأمر أنهم قد وقفوا على ما يريبهم، ومن باب حماية سنة النبي عليه الصلاة والسلام رأى هؤلاء العلماء الوقف في مثل هذه الروايات. أما الواقدي ومن كان على شاكلته فهو أصلا يعني مطعون فيه سواء جمع بين شيوخ أو لم يجمع، قال وكذلك الجمع بين الشيوخ ينكر على الواقد وغيره ممن لا يضبط هذا، كما أنكر على ابن إسحاق وغيره، وقد أنكر شعبة أيضا على عوف الأعرابي. قال ابن المدين تفضل. قال وقد أنكر شعبة أيضا على عوف الأعرابي. قال ابن المدين أنا ما أسمع لما تقرأ أنت إيه؟ أنا اللي بيخلنا أقرأ أنا كوني لا أفهم ما تقول. نعم. قال وقد أنكره شعبة أيضا على عوف الأعرابي. لا أقرأ أنا. وقد أنكره شعبة أيضا على عوف الأعرابي. سمعون الصوت هذا؟ لما أقرأ أن سمعونه؟ واضح صوت. يعني لا يوجد الصوت الموجود عندما أقرأ. قال ابن المديني سمعت يحيى، ابن المديني لما يقول سمعت يحيى، يحيى من؟ يحيى عن سعيد القطان. وش مقصود هنا يحيى بن معين؟ لا يعني شيخه يحيى بن سعيد القطان. قال قال لي شعبة، وهذا يحيى بن القطان يروي عن شعبة، قال لي شعبة في أحاديث عوف عن خلاف عن أبي هريرة ومحمد عن أبي هريرة، إذا جمعهم عوف عن خلاف عن أبي هريرة وعوف عن محمد عن أبي هريرة، قال إذا جمعهم قال لي شعبة ترى لفظهم واحدا. شوف انظر شعبة من أين ينظر وجه الإعلال، هل عندما روى عوف الأعرابي هذا الحديث بلفظ واحد هل ترى لفظ محمد وخلاس واحد؟ هل لفظهما واحد؟ قال ابن أبي حاتم أي كالمنكر على عوف، أي لماذا يذكر عوف الجميع بصيغة واحدة واللفظ يكون مختلفا؟ قال وكذلك أنكر يحيى بن معين على عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر ابن عمر العمري أنه كان يحدث عن أبيه وعمه ويقول مثلا بمثل وسواء بسواء. هذا القول الذي لا يقبل، لا يقبل إلا من إمام متقن، مثلا بمثل وسواء بسواء. هذا الغالب، الغالب أن الروايات لا تتفق، لأن الرواية بالمعنى جعلت تقديما وتأخيرا، فمثلا بمثل وسواء بسواء هذه نادرة في الرواية، وعندما تأتي هذه الأشياء من رجل فيه شيء من الكلام فهذا يدل أيضا على أنه مجادل، على أن المسألة ليست فقط أنه روى رواية ومتكلم فيه في روايتها، بل إنه يجادل ويقول مثلا مثل وسواء بسواء، هذا مما يطعن فيه بسببه أنه كان يحدث عن أبيه وعمه يجمع ويقول مثلا بمثل وسواء بسواء، وربما يظن أن هذه الكلمة تنفعه عند الناس يقبلونها منه، وهم يزدادون بصيرة أنه لم يتقن. أما إذا كان عدلا في دينه فيحملون ذلك على أنه شبه له، شبه له أنه مثل بمثل وسواء بسواء، وأما إذا لم يكن عدلا فهذا ما يطعن فيه أنه صاحب مجازفة وصاحب والعياذ بالله تقول على النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا هنا واستدل بذلك على ضعفه وعدم ضبطه، إذن استدل بذلك على أنه كان يشبه له، كان يظن أن كلمة أن رواية عمه هي مثل رواية أبي مثلا بمثل وسواء بسواء. قال وقد ذكر يعقوب بن شيبة أن ابن عيينة كان ربما يحدث بحديث واحد عن اثنين ويسوق بسياقة واحد منهما، فإذا أفرد الحديث عن الآخر أرسله أو أوقفه. شوف كيف العلماء، العلماء من أين ليش يرتبون هذا الريب وليش يخافون؟ يقول لك رأيناهم يجمعون فإذا أفردوا أتوا بشيء آخر، رأيناهم إذا جمعوا أتوا بهيئة، وإذا أفردوا كل رواية وحدها أتوا بهيئة أخرى. فمن هنا العلماء يرتبون ويخافون، أعني علماء الجرح والتعديل ونقاد الروايات. يقول هنا كان ربما أي ابن عيينة يحدث بحديث واحد عن اثنين ويسوق بسياقة واحد منهما، فإذا أفرد الحديث عن الآخر أرسله أو أوقفه، لكن يحمل على أن ابن عيينة كان يبين ذلك، يحمل على أن ابن عيينة كان يبين ذلك كما بين الزهري في حديث العبد وقال حدثني فلان وفلان كل منهما حدثني بطائفة ودخل حديث بعضهم في بعض، فهذا ما يعاب عليه إذا بين. أما أن يسوق الحديث على أنه سياقة واحدة ويوهم السامع أنه سياقة واحدة هذا الذي يكون في النفس منه. قال ومن هؤلاء من كان يجمع بين المشايخ لاختلاطه وهو لا يشعر، كما قيل عن عطاء بن السائب إنه كان يأتي بذلك على وجه التوهم، وكذلك قيل في أبي بكر بن أبي مريم، هو ضعيف أبي بكر بن أبي مريم. قال أحمد عن إسحاق بن راهوية عن عيسى بن يونس لو أردت أبا بكر ابن أبي مريم أن يجمع لي فلان وفلان وفلان لفعل. هذه الكلمة تقال في من عندهم ضعف في حفظهم، وتقال أيضا في الكذابين، تقال في الكذاب لو أردت أن يأتي لي بحديث فلان ما عنده دين، ما عنده خوف من الله عز وجل، ما يبالي أن يحدث بذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن يفتري على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما عنده دين يرجع في هذا، هذا الكذاب. أما الرجل العدل كيف يقال لو أردت أن يحدثني بفلان وفلان وفلان لفعل؟ معناه يقبل التلقين، يقبل التلقين لضعف حفظه، تلقنه فيتلقن، حدثك فلان وفلان وفلان وفلان بكذا، فيتوهم له أنه فعلا أنهم حدثوه ويشبع عليك عند ذلك، يقول نعم لو أردت أن أردت أبا بكر أن يجمع لي فلان وفلان وفلانا لفعل، يعني يقول عن راشد بن سعد وضمر بن حبيب وحبيب بن عبيد، هذا معناه أنه يقبل التلقين، وقبول التلقين شيء يطعن في حفظه لا في دينه وأمانته. أما الكذابون أيضا يقال فيهم هذا، يقال لو أردته أن يحدثني بحديث بكذا أعطيه شيئا من المال ويصنع لي حديثا سنادا ومتنا ويروي لي هذا الشيء. نسأل الله العفو والعافية، نعوذ بالله يا أخوان، نعوذ بالله من الذين يكون دينهم رخيصا عندهم. نعم، هل في هذا دلالة على إيش؟ إيه، لكن في الاستعمال ما أعرفه إلا في هذا وذاك، يعني لو أردت أن أجمع عليه حديث فلان وفلان وفلان وفلان، هذا دليل على أنه مكثر، من ناحية العقل غير مستبعد هذا المعنى، غير مستبعد هذا المعنى. لكن هل العلماء يستعملون هذا السياق على وجه المدح بأنه مكثر وصاحب رواية واسعة ورحلة وعنده عن العلماء ما ليس عند غيره إلى غير ذلك؟ هذا كلام يعني يحتاج إلى وجوده من صنيعهم رحمهم الله. أنا أعرف أن هذا اللفظ يستعمل في الكذابين وفي من يعني رق حفظهم أو قل ضبطهم. نعم، يقول ذكر من حدث عن ضعيف وسماه باسم ثقة، من حدث عن ضعيف وسماه باسم ثقة، هذا إما أن يفعل ذلك عمدا فيكون كذابا أو مدلسا، وإما أن يفعل ذلك وهما فيكون ذلك لضعف حفظه، لأنه إذا كان عنده الحديث عن رجل ضعيف ويسميه عن رجل ثقة إن تعمد ذلك إما كذاب أو مدلس، إما كذاب معروف وإما مدلس كتدليس الشيوخ، يأتي بالرجل الضعيف ويظهره يعمي من أمره ويعتم من حاله حتى يظهره على هيئة أو على اسم مشهور من الثقات. ولا شك أن هذا قبيح جدا عندما يوقع السامع في هذا الوهم فيظن أنه حديث صحيح وليس كذلك، وليس كذلك. وإما أن يكون هذا من قبل عائل ليس على وجه التعمد ولكن على وجه الوهم ويشتبه عليه الأمر، فهذا يكون لضعف في حفظه. قال رواية من ذلك؟ رواية أبي أسامة عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر الدمشقي، هو هكذا أبو أسامة حمد بن أسامة يروي روايات كثيرة عن عبد الرحمن بن يزيد ويقول ابن جابر، عبد الرحمن بن يزيد ويقول ابن جابر، والحقيقة وهذا رجل ثقة، والصحيح أنه أخذه عن عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم، ابن تميم وهو ضعيف، وهو عنده من رواية عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم، ولكنه ما يقول ابن تميم، يقول ابن جابر، يشبه عليه، يشبه عليه فيسميه باسم الرجل الثقة عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، وهو ثقة، أما ابن تميم فضعيف، ولذلك العلماء قالوا إذا روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد فهو ابن تميم ليس ابن جابر، وهو ابن تميم الضعيف ليس ابن جابر. قال محمد بن عبد الله بن نمير ليس هو ابن جابر المعروف، إنما هو رجل يسمى بابن جابر، كتب عنه أبو أسامة هذه الأحاديث، قال على طلع روايته لا تشبه شيئا من حديثه الصحاح، هكذا من عندكم من حديثه الصحاح الذي يروي عنه أهل الشام وأصحابه الثقات. يعني يقول لك عندما يروي حماد بن أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد يروي روايات منكرة، وعندنا روايات الثقات عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر أي ابن جابر في هذه نراها روايات مستقيمة ومشهورة وقوية. فلما رأينا، شوف هذا أيضا من الفقه الذي أتاه الله سبحانه وتعالى العلماء الحديث، لما رأوا أبا أسامة يروي عن رجل مشهور بأنه ثقة وهذا الثقة يعني ما سمي ثقة المجاملة، إنما سمي ثقة أو وصف بالثقة لاستقامة روايته، فرأوا أبا أسامة يروي عنه روايات غير مستقيمة، يروي عنه روايات غير مستقيمة، فعند ذلك تشككوا وارتابوا منه، فبحثوا فوجدوه يروي عن رجل يسميه هو ابن جابر، يسميه هو ابن جابر وليس ابن جابر المعروف، وليس ابن جابر المعروف إنما هو ابن تميم المعروف. قال: ألا ترى روايته لا تشبه شيئا من حديث الصحاح الذي يروي عنه أهل الشام وأصحاب الثقات، أي من حديث عبد الرحمن بن جابر؟ قال: وكأن ابن نمير يشير إلى أن أبا أسامة علم ذلك وتغافل عنه. يعني وأبو أسامة إذا كان يعلم أن شيخه الذي يحدث عنه ليس هو الثقة ومع ذلك يتغافل ولا يبالي بالكلام، هذا مما يؤدي إلى الغمز فيه نفسه، هذا يغمز فيه بسبب ذلك. لكن إن كان على سبيل الوهم وهو غير مدرك لهذا، فالرجل أتي من قبل يعني سوء حفظه. أما أنه يتوهم أنه ابن جابر الثقة وهو ليس كذلك وينبه له وينبه على ذلك ومع ذلك يتغافل، ففي هذه الحالة هذا يتكلم فيه، وعلى الأقل يتكلم في هذه الرواية، يقال: لا تقبلوا رواية هذه عن عبد الرحمن بن يزيد فإنها من رواية الضعيف. قال: وكأن ابن نمير، هذا كلام ابن رجب، يشير إلى أن أبا أسامة علم ذلك وتغافل عنه، فكان يوهن أبا أسامة ويتعجب ممن يحدث عنه. نقله يعقوب الفسوي، يعقوب الفسوي عن ابن نمير. ومما روى أبو أسامة عن ابن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة حديث: الحمى حظ المؤمن من النار. ورواه من الشاميين أبو المغيرة عن ابن تميم عن إسماعيل بهذا الإسناد، فقول بذلك أن أبا أسامة إنما رواه عن ابن تميم. قال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: أبو أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وغلط في اسمه، فقال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر. قال: وكل ما جاء عن أبي أسامة حدثنا عبد الرحمن بن يزيد فهو ابن تميم. إذن هذا يفيدنا أن أبا أسامة ما وقع في ذلك من باب سوء الحفظ، أحمد بن أسامة هو ثقة، ما وقع في ذلك من باب سوء الحفظ، ولكن لما سمع عبد الرحمن بن يزيد والمشهور عنده هو ابن جابر حمله على أنه ابن جابر. وأما ابن تميم ما كان مشهورا عنده، لكن الظاهر أن هناك من نبهه لذلك ولم يأخذ بقوله، تغافل عنه، فهذا محمول أيضا لماذا لم يطعن في عبد الرحمن في أبي أسامة في كل رواياته. يقال: لعله ما بان له صحة قوله من نبهه، ولعله يعني اعتمد على ما يعلم، اعتمد على ما يعلم ولم يأخذ بقول من نبهه في ذلك. هذا يدلنا في المسائل الجارية في هذا الزمان، عند من يقول: لابد أن تأخذ بخبر الثقة، لابد أن تأخذ بخبر. طيب أنا لو أعرف الرجل وأرى أن معرفتي له أحسن من معرفتك، قد أكون مخطئا، قد أكون مصيبا، لكن كون أني أكون يعني بذلك قد خالفت يعني طريق أهل العلم، وبذلك يكون الرجل يخرج بالكلية من طريق أهل العلم، هذا كلام ما يقوله إلا من لا يحسن ولا يتقن هذا الباب. وإلا هذا أبو أسامة ثقة مشهور، وما أحد طعن في روايته أن ترد روايته بالكلية، ولكن لما رأوه مصرا على قوله، لما رأوه مصرا على قوله في النهاية قالوا: يضعف حديثه هذا ولا تؤخذ هذه الرواية. بل هناك ما هو أشهر من ذلك، هناك من يصر على غلطه من الرواة، ونرى الأئمة يقولون إنه لعله وثق بحفظه ولعله قدم ما يعلم على قول غيره، ومع ذلك يردون خطأه وتبقى مكانته وإمامته كما هي. هذه طريقة العلماء وطريقة أهل العلم، ليس طريقة الحين فلان خالف ونحن أعرف به ومع ذلك يخالفنا، إذن هو كذا. هذه يعني أسلوب التلفيق في الأحكام، اجمع واحدة منها واحدة منها واحدة كذا تعطيك نتيجة سيئة مشؤومة، هذا أسلوب يعني غريب على طريقة أهل العلم. وإلا من الممكن أن تكون أنت مخطئا ولكن تكون مصرا على قولك اعتمادا على ما تعلم، ليس من باب التجرع على الله، وليس من باب والعياذ بالله القول على الله بغير علم، ولكن من باب أنك واثق فيما تقول. أليس كان مالك بن أنس عندما يروي حديث لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر، يقول حدثنا، يقول مثلا حدثنا عمر بن عثمان، عمر بن عثمان، وهو عمرو بن عثمان ويشير إلى دار عمر، وخطأوه العلماء، خطأوه في هذا القول، ليس هذا، إنما هو عمرو بن عثمان، يقول عمر بن عثمان ويقول حدثنا ويشير إلى دار الرجل الذي هو معتمد على أنه هو صاحب الرواية، وهو مخطئ في ذلك. أبو حفص بن شاهين ذكر عنه أنه كان يصر ويلج في خطئه ولا يتراجع، ومع ذلك ما أسقطوه، بالرغم أن العلماء يقولون والمتروكون أربعة، منهم من يصر على الخطأ ولا يتراجع، عدوا من المتروكين الذي يصر على الخطأ. ولكن العلماء عندهم هناك فرق بين من يصر على خطئه عنادا وهوى، وبين من يصر على خطأ.